بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مرحبًا بالأحبة الأخيار، وبارك الله في مسعاكم، وشكر أعمالكم، وجمعنا وإياكم مستقر رحمته ودار كرامته. محاضرتنا في هذه الليلة فقه يحتاجه كل الناس، وأكثر الناس به عاملون عالمون، وقد تخفى أمور وتفوت سنن عن الأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة. والأذكار هذه التي تقال بعد المكتوبات أجمع العلماء على استحبابها، وتكاثرت فيها الأدلة النبوية وهي أنواع، وهذه تستحب للإمام وللمنفرد وللرجل وللمرأة وللمسافر وللمقيم. وقد قال الله عز وجل آمرا بها: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا أمر من الله عز وجل بكثرة الذكر عقب الصلاة، وهذا وإن كان واردا عقب صلاة الخوف فهو عام في جميع الصلوات. وقال سبحانه عن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا فيه فضيلة الإكثار من الأذكار بعد الصلوات، وأنها سبب للفلاح، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. والصلاة والأفاضل أعظم أركان الدين العملية، وهي فريضة يقوم عليها بنيان الدين، وواجب يوزن به الأعمال. فالعبد أول ما يسأل عنه يسأل عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وخاب وخسر. ولما كانت هذه منزلتها أحيطت بسنن ومستحبات، وعقبت بباقيات صالحات. هذه الأذكار معقبات لا يخيب قائلهن، وباقيات لا ينقطع أجورهن، في هدي واضح وسنة بينة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تناقلها الأصحاب لمن بعدهم، ثم تناقلها من بعدهم إلى الأمة. فالإنسان تمر عليه هذه الأذكار في اليوم 5 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته يستغفر 3 مرات، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

عشر مرات، وهذا يشترط له شرط، وهو جالس على جلسة التشهد قبل أن يغير جلسته، يعني مستقبل القبلة، وهو ثاني رجليه كهيئته في التشهد. فعن عبد الرحمن بن غن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، من قال قبل أن ينصرف أن يخرج، فإذا كنت مستعجلا قل هذه ثم قم ولا تغير جلستك، قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، ماذا له؟ كتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال، رواه أحمد. واستحب بعض العلماء الجهر بالذكر خاصة التهليل بعد المكتوبة، يجهر جهرا يسمع نفسه وصاحبه بلا إيذاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ومن سنن أذكار بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير، وفيهن أجر عظيم. فعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن، يعني من حافظ عليها لا تصيبه الخيبة، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة، رواه مسلم. يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، احفظوا هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، كم المجموع؟ فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. هذه الصفة كم؟ 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، أي ذهب أهل الأموال بالدرجات، كيف؟ والنعيم المقيم، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، سبقهم بماذا؟ بالحج والصدقة والعمرة والإنفاق والصدق في الجهاد والإنفاق في التطوع بالصدقات، هذا سبق عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم ما سبقكم، أو من سبقكم، أي إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. رواه البخاري ومسلم. تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كم هذه؟ واحدة، تكررها 33. وعن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. فأتي رجل من الأنصار في نومه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيه التهليل. فلما أصبحنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصبح الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا، اجعلوا فيها التهليل واجعلوها 25. هذا رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وعن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم فقيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. فقال: سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: ألا أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. رواه البخاري. وعند مسلم: 11 11، فجميع ذلك كله 33. كم صفة اجتمعت لنا في صفة التسبيح بعد الصلوات المكتوبات؟ 6. أكثر الناس يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا يعرف غيرها. ها؟ هذه الأحاديث تدل على أن التسبيح بعد الصلاة له صفات عدة. الصفة الأولى أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذه الصفة الأولى. الثانية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة ويكررها 33. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكررها 25. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه واحدة، يكررها 25 مرة. الصفة الخامسة أن يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، فيكون مجموع 30. هذا المستعجل. الصفة السادسة أن يقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، فيكون المجموع 33. فهذه ست كيفيات وردت بها السنة. قال العلماء إذا وردت العبادة على صفات متنوعة فالمستحب أن يأتي بها الإنسان متنوعة، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة ولا يجمع بينها في وقت واحد. ومن فوائد التنوع الاتيان بالسنة على جميع وجوهها، وهذا فيه كمال الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية في إحياء للسنة، يعني السنة تعددت فلما تأتي بها أحييتها كلها. الصفة الفائدة الثالثة فيه استعانة لحضور القلب واستشعار العبادة. الإنسان إذا اعتاد على صفة واحدة قد يقولها وذهنه شارد، أما إذا أجمع قلبه على صفة معينة يريد أن يقولها الآن قلبه سيحضر، فيقول سأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه واحدة يكررها، فهذا فيه إعانة على حضور القلب. والسنة في التسبيح أن يكون باليد اليمنى. السنة هذه التسبيحات هذه الأذكار إذا أردت أن تعدها 33، السنة أن تسبح باليد اليمنى. عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ويعقده إما هكذا وإما بالعقد، الأمر في سعة. يعقد التسبيح بيمينه. وعن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل، عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، سيسألن عن تسبيحك عليهن وسينطقن ويشهدن لك بالخير. اعقدن بالأنامل، فليس من السنة بعد الصلاة أن تأخذ في يدك سبحة ثم تسبح بها، إنما السنة واليد مرتبطة بالقلب والعقل. إذا سرح الإنسان يجد إصبعه وقفت، بخلاف من تعود على السبحة ستصبح عنده عادة يحركها ولسانه صامت. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم إذا أخطأ الإنسان في العد الحسنات عند الله لا تضيع، يحصيها الله لك ويجمعها لك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر أن بالمسجد جماعة مجتمعين على هيئة مجموعات وعلى كل مجموعة رجل ومعهم حصى، يقول قائم سبحوا 100 فيسبحوا 100 يعدون الحصى، احمدوا 100 فيحمدوا 100، فجاء عليهم ووقف عليهم مستنكرا قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يصيبه، أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. فالسنة عقد التسبيح بالأنامل وباليد اليمنى. من السنة عقب الصلاة داخلها قبل السلام أو بعدها؟ الخلاف بين العلماء. أن يقول المصلي: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبولي، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة ابن مسلم: لا تدعن دبر كل صلاة، واجعل كأن الرسول يخاطبك. وهذا وصية محب، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه رواية أحمد وأبي داود. عند مسلم كان يقول آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، أي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم يقول هذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن السنة قراءة آية الكرسي والمعوذات عقب كل صلاة مكتوبة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني حافظ على قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، ما له؟ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني ماذا له؟ أي له الجنة، فإذا مات دخل الجنة، فليس بينه وبين الجنة إلا الموت، لأن الجنة ليست من أمور الدنيا، إنما من أمور بعد الموت. وعن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة، وفي رواية: وقل هو الله أحد. قال النووي رحمه الله: فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذه تقرأ مرة مرة، أما تكرارها ثلاثا ففي أذكار الصباح والمساء، وأذكار المساء تبدأ من بعد العصر، والصباح من بعد أذكار الصلاة. ولا يصح الاستجارة من النار سبعا بعد المغرب والفجر، يعني لا يصح حديث: اللهم أجني من النار سبعا بعد الفجر، واللهم أجني من النار سبعا بعد المغرب، حديث لا يصح. فلا يقال، إنما الثابت من ذلك ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا ربي إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجر. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله. هذا في السلسلة الصحيحة. يعني ينبغي للمسلم أن يستجير بالله من النار في اليوم سبع مرات أي وقت، وأن يسأل الله الجنة في اليوم سبع مرات، هذا سنة. فتقول النار إن عبدك فلانا استجارك مني فأجر، وتقول جنة إن عبدك فلانا سألني فأدخل. ومما لا يشرع أيضا أثناء الأذكار بعد الصلاة ما يفعله بعض الناس، وهذا ليس موجود عندك ولله الحمد، يضع يده على رأسه ثم ينفخ في الإبهامين ثم يضعهما على عينيه ويمسح بهما العينين. هذا لا أصل له ولا يجوز فعله، والحديث المذكور فيه حديث مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب المرض الرمد ويجلي العين ويحرمه على النار، هذا باطل لا يصح، فهذا الفعل منكر، أصله حديث مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذا مما لا أصل له النفخ في الجيب أو بعد الأذكار، بعض الناس يفتح جيبه ثم يقرأ ثم ينفخ، هذا ما في أصل، ليس له أصل. وكذا قراءة الفاتحة بعد أذكار الصلاة وإهداء ثوابها للأموات، قراءة الفاتحة بعد الصلوات ثم إهداء ثوابها للأموات لا أصل له بعد الصلوات، بل قراءة القرآن وإهداء ثواب للأموات مسألة خلافية، وأكثر العلماء على أنه لا يصل ثواب ذلك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. ثم ليس من هدي النبي ولا الصحابة كانوا يهدون ثواب أعمالهم أو قراءتهم لأمواتهم، لم يثبت هذا. وكذا مما يفعله الناس وهو مخالف للشرع قول بعضهم لبعض بعد السلام تقبل الله، فيرد الآخر حرما ويرد الآخر جمعا، يعني يقصدون نذهب للحرم ونجتمع في الحرم، كل هذا غير مشروع. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد السلام بالدعاء، لا هو ولا أصحابه، يعني لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته استقبل الناس أو استقبل القبلة فدعا، لم يثبت باتفاق العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، إنما الثابت ما تقدم من أذكار. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. يقول ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، لما يقال أئمة من المقصود بهم؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن كان من أضرابهم. قال: ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. قال: فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا، يعني أن الصحابة كانوا ينقلون تحرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته في الصلاة، وأي حركة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنقل عنه، فما بالكم إذا استقبل الناس ودعا أو استقبل قبلة ودعا؟ كم من الصحابة سينقل هذه الحادثة؟ كثير، كل من في المسجد. فلما لم ينقلوا دل عدم النقل على عدم الفعل. قال رحمه الله: فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا، بل مكروها، كما لو داوم على الدعاء قبل الدخول في الصلوات أو داوم على القنوت في الركعة الأولى أو في الصلوات الخمس، أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة ونحو ذلك، فإنه مكروه. وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانا، وجهر رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فأقره عليه. فليس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه. ولو كان الإمام والمأموم أحيانا عقب الصلاة، يعني لو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقب الصلاة لأمر عارض، لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذي يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقول الرسول يفسر فعله وفعل أصحابه. قال وذلك، يقول كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. قال رحمه الله وذلك لأن المصلي يناجي ربه، يعني الإنسان إذا قام يصلي فهو قبل وجه ربه يناجي بحضرة الملك، فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه، كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه. ثم قال الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التي في الصحاح وكتب السنن والمسانيد وغيرها. ثم قال أما دعاء الإمام والمؤمنين جميعا عقب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة، كما يراد بدبر الشيء مؤخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله تعالى وأدبار السجود، وقد يراد به مجموع الأمرين. وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره، يعني السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام تفسر السنة القولية، فدل على أن دبر الصلوات الأدعية الواردة إنما هي في الصلاة قبل السلام عقب التشهد. وقال ابن القيم وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي. فالمناسب لحال المصلي أن يسأل حاجته من ربه وهو بحضرته لا بعد أن ينصرف ويسلم من صلاته. بقيت مسألة المصافحة بعد الصلاة المكتوبات. إذا سلم الناس بعض الناس يصافح الإمام والإمام يصافح المأمومين ويصافح بعضهم بعضا، إذا كانت لمصلحة وحاجة وسبب غير الصلاة فلا شيء فيها. يعني شخص جاء للقاء شخص وصلى معه في المسجد ثم بعد الصلاة صافحه يريد أن يكلمه، أو شخص لم يرى شخص من أيام فصافحه واطمأن على حاله، هذا ما فيها شيء أبدا. أما إذا كانت لأجل الصلاة وارتباطها بها، كلما سلموا من الصلاة تصافحوا، ويرونها كأنها متعلقة بالصلاة من سننها، حتى إن الرجل يأتي مع صاحبه في سيارة واحدة ويدخلان معا ويجلسان معا ويصليان معا، ثم إذا سلموا تصافحوا، هذا خطأ. هنا إشكال، بل نص العلماء على عدم المشروعية. قال ابن تيمية رحمه الله: المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة. وقال اللكنوي: على أن الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية صرحوا بكراهيتها وكونها بدعة. قال في الملتقط أو ملتقط: يكره المصافحة بعد الصلاة بكل حال، لأن الصحابة ما صافحوا بعد الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. وقال ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعية: ما يفعله الناس من المصافحة عقب الصلوات الخمس مكروه أو مكروهة، لا أصل لها في الشرع. ثم قال: والذي أقول إنهم اتفقوا على أن هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع. ثم فيها قطع لذكر الناس وتشويه عليهم وغير ذلك. فالدعاء عقب الصلاة غير مشروع إلا لحاجة، فالإنسان لو دعا أحيانا بعد الصلاة بعد الأذكار رفع يديه ليس فيه حرج، ولكن المواظبة عليه وجعله من سنة الصلاة خطأ. وهكذا المصافحة بعد الصلاة وجعلها من سننها، إذا سلموا تصافحوا الإمام والمأمومين، يرونها سنة للصلاة وختمها. فهذا الذي ينكره العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. هذا باختصار، وذكرناكم بالأحكام التي تعرفونها، ولكن الذكرى تنفع المؤمن، والتذكير بالسنن ينشط المرء للمحافظة عليها. نأخذ بعض الأسئلة، نسأل الله يعيننا أن ننتهي قبل الصلاة إن شاء الله، قبل الأذان يكفي هذه الأسئلة، لا تزيدون. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترفع الأيادي مع التكبيرات في صلاة العيد وصلاة الجنازة؟ هذه مسألة مما اختلف العلماء فيها. فمن العلماء كمالك وأبي حنيفة يرون التكبير فقط، يعني رفع اليد فقط مع التكبيرة الأولى، ثم يكبرون بلا رفع يد. وعند أحمد والشافعي رفع اليد مع كل تكبير، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع، وهذا مذهب أكثر العلماء. فالأرجح والله أعلم رفع اليد مع كل تكبيرة في العيد وفي الجنائز، مع كل تكبير ترفع. ولو إنسان أخذ بالمذهب الآخر ولم يرفع أيضا دليله فيه قوة، دليله فيه قوة، ولم ينقل صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيه آثار. قال بعض العلماء: من اعتقد أن ابن عمر لا يفعله إلا عن اتباع فيرفع، وإلا فالأصل عدم الرفع، ولكن آثار الصحابة وأقوالهم يعمل بها إذا لم يوجد لها مخالف. فالأفضل أن ترفع مع كل تكبيرة. يقول: ذكرتم صيغ التسبيح وهي متعددة، فأي شيء أفضل؟ وهل يدل حديث الأنصاري بأفضلية ما قال؟ قلت لكم الأفضل أن الإنسان ينوع بين الصفات، فما ورد في فضله أكثر من الأجور يكثر منه، وما عداه لا يهمله. يعني مثلا من سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا أجر عظيم. وغيرها أيضا فيه أجر، فتأتي بهذا في أكثر الأوقات، ولكن تنوع وتعرف السنة وتأتي بها أوقات أنت مستعجل وعندك محاضرة مثلا، عندك شغل في العمل مرتبط، سبح 11 واحمد 11 وكبر 11 وامشي. ولا ينبغي المسلم أن يدع الأذكار حتى لو كنت مستعجلا، خروجك إلى المسجد لا ينقطع بذلكم الأجر، تكبر وأنت في الطريق وأنت في السيارة حتى تنتهي من الأذكار كلها بقدر استطاعتك، واللسان لا يمسك. يقول: هل قراءة سورة الإخلاص 10 مرات في كل يوم جائز، أم يكون قراءتها يوم وتركها يوم؟ الحديث: من قرأ سورة الإخلاص في يوم 10 مرات بنى الله قصر له بيتا في الجنة، حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. ولكن جاء الحديث بقراءتها 3، وهو يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، وذكر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد في الأجر تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن 3 أقسام: قسم قصص، وقسم أحكام، وقسم توحيد، والإخلاص خالصة في التوحيد، هي تشمل الثلث، وفيها أجر عظيم. فضائل بعض الصور صراحة نحتاج إلى محاضرة فيها. يقول: سمعنا عن بعض العلماء بعدم استخدام المسبحة، فإذا استخدمت المسبحة في الأعداد الكبيرة مثل التهليل وغيرها العلماء رحمهم الله، منهم من يقول إذا استخدم الإنسان بينه وبين نفسه للتسبيح وعدد كبير ولا يستطيع أن يعب بها يجوزونها من العلماء، ومنهم من لا يجوزها مطلقا، يقول إنما السنة وردت باليد، اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، أما أمام الناس ويخرجها ثم يسبح نقول كلما أخفيت العبادة كان أفضل، والتسبيح باليد تعود وأنت يدك في جيبك، وكثير من العبادات من الأذكار لا تحتاج إلى عد، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله من أفضل الأذكار تكثر منها، فما ورد فيه عدد محدد تقول هذا العدد ثم تزيد بلا عدد وتعود لسانك. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي، فدلني على عمل أتشبث به، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، أتشبث به يعني يعينني ويسهل علي أمر العبادة، فكثرة الذكر تعين على الطاعة والعبادة. فالإنسان يعود لسانه، وما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فعود لسانك على الذكر. بعض الناس إذا ما عنده مسبحة لسانه يقف، خطأ، إنما عود لسانك على السنة بقدر ما تستطيع، فإذا عجزت لا حرج عليك. يقول: متى يخرج المهدي والخروج من علامات الساعة الكبرى؟ دخل في هذا إشارة الساعة اختصر. المهدي يخرج قبيل الدجال ثم يدركه الدجال، وينزل عيسى بن مريم على المهدي وقد أقيم صلاة الفجر في مسجد دمشق الكبير شرقي دمشق، ينزل عليه عيسى بن مريم من السماء في وقت صلاة الفجر، فيقدمه المهدي ليصلي، فيأبى عيسى فيقول: صلي أنت، لك أقيمت تكريمة الله لهذه الأمة، فيتقدم المهدي فيصلي بعيسى. فخروج المهدي وظهوره ليس من علامات الساعة الكبرى، إنما بين يديها. مع الملحمة الكبرى في هذا الوقت حين تنزل الخلافة بلاد الشام قبيل الدجال، والمهدي اسمه محمد بن عبد الله، من آل البيت من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي ليس من ولد الحسين، هذا عند أهل السنة. فبقيت فيه لما تنازع عن الحكم أبقى الله في نسله الذرية في نسله الخلافة، سيتولاها يحكم 7 سنين يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا. هذا المهدي هو برزخ بين الكبرى والصغرى، لأن أول الكبرى خروج الدجال والمهدي قبله بقليل، وكلام فيه طويل لو جلسنا ساعتين نتكلم فيه معنا. يقول هل أفضل أن تكون صلاة الليل كانت متواصلة أم يجوز تقطيعها 6 ركعات في بداية الليل و4 ركعات في آخر الليل؟ كله طيب، كله طيب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله وأوسطه وآخره. فلو قسمها الإنسان جزء من أول الليل ثم جزء في آخر الليل فطيب، لا يشترط الترتيب. حديث اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله 4 مرات في الصباح وفي المساء، هل الحديث صحيح؟ الحديث فيه كلام، ولو قاله الإنسان طيب ما في بأس. مختلف فيه من العلماء أن يحسنه، وهو ذكر عظيم. يقول هل أفضل التسبيح بالمسبحة أم بالأنامل أصابع؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، عقدنا بالأنامل، هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل حديث ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك من أذكار الصلاة؟ هذا الحديث وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله، كان الصحابة يقول نحب أن يكون عن يمينه فيقبل علينا فيقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن هذا كان يقوله في صلاة الليل. ورواية قبل الصلاة أو بعد الصلاة فيها ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.